على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بطالك يا كم سلام بركاني أجو كوي أنكو أجو لدعلن أجو جاهل أجو أتي سركا لن أجو جليموت أجو كرو ألمان لن أجو لدع وان لدع لن كليس مكي لن أجو ati ngiwa. Allahumma salli pohon yang foto-foto di sini, foto dari belakang sana boleh. Biwa dawaiha وعلى صلي عليه وصحبه وسلم. صفا نندر باكوس بقال بانن موكا سنن ايام بغاكيا انا قطو ساكو واركا aku sak seneng karepe dhewe dadi sira pelindo perintah lawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina أبصاري وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلين لن وسبطا داوه كان أطاما سنن نجي ومولان آتيمو أجو سالا طمبا simpang siur tindak ngawur dadek no sengsoro dadi yo wong agung kang minul yo tumindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa صاري و dasar iman, akhlak bagus tumo sabar, alus noto ati mapan. صلى الله سلام الله على